ولما الله أكبر. وهذه أيضا مما أظهر الله الأنبياء على غيرهم فيها. نعم. نعم. في مصر. لا مو بأن المملكة السعودية، لا المملكة مملكة فرعون. ولما نقص أهل الأرض من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرته الكبرى في غائبه، نصره الله ذلك النصر العجيب. نصر نصره الله ذلك النصر العجيب، فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد الشديد حربه الطويل مكره الذي جمع كل كيده في مقعده أشد الأخداد وأعظم النكايات وتخلصه وانفراج الأمر وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر. فما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه فأيدهم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأيده ونزل الله السكينة. كلام المؤلف أنا ما هي ما عندك هذه غصب عليك أنت يا نص واحدة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأيده وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها الآية. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا. أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه حالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير من الواقع. أنا عندي من الموقع لكن ما تبش كم الواقع أحسن. فكان لهذا النصر من الواقع الكبير ما لا يعبر عنه. حطوها لعلها من الواقع. مش عندكم أهل الطبع؟ وقع كبير يعني. فكان لهذا النصر من الوقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل المكسرين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب رحمة وشكرا وثناء على الباري تعالى. وكذلك يذكرهم نعمة بلغت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله

والمتروكات والمنهيات فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذا قواعد عظيمة، منها إذا تعارض مصلحتان أحدهما أنفع أخذنا بالأنفع، ومنها إذا تعارض مفسدتان أحدهما أشد أخذنا بالأخف. وعلى هذا فقس، فكل ما كان أقوم كان القرآن يهدي إليه، والعكس بالعكس، فكلما كان أعوج وأرجى وأسوأ فإن القرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده وعكسه. نعم. الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يثيرها في كلمة يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتحمل تقرر فيه مطالب